هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام بالإجماع. وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بما تغير بالنجاسة، فإنه يكون نجسا بالإجماع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: في السمن تقع فيه الفأرة، قال: ألقوها وما حولها، لأنها هي وما حولها ستكون نجسة، لأن إذا ماتت أنتنت رائحتها وأنت معها السمن. في هذا الحديث من الفوائد أن الماء طهور مطهر من كل نجاسة، سواء كانت نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب، أو مخففة كنجاسة الصبي الذي لم يأكل الطعام، أو بين ذلك، وسواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، فالماء يطهره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة، لقوله: إن الماء طهور. وعلى هذا فلو شككنا في ماء هل هو طهور أو نجس فهو طهور. ومن فوائد هذا الحديث أن الماء إذا تغير بطاهر فإنه طهور، لقوله: لا ينجسه شيء. ومن فوائد الحديث طهارة الماء إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل، مع أن الرسول نهى الرجل إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الماء ينجس، وإنما نهى عن الغمس فقط. وإذا كان لم يقل إنه ينجس دخل في عموم هذا الحديث أنه يكون طهورا باقيا على طهوريته. ومن فوائد هذا الحديث جواز تخصيص السنة بالإجماع، لقوله: لا ينجسه شيء. قلنا إن هذا مخصوص بالإجماع في أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، على أن هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالإجماع، لأن هناك نصوصا تومي إلى أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، كما سنذكر إن شاء الله فيما بعد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. المؤلف هنا يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم الأحاديث. ولكن لو قال قائل: لماذا لا نكمل فنقول وعلى آله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل: كيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ونأتي بكلمة على للفرق بين هذا وبين صلاة الرافضة، لأن الرافضة يقول: اللهم صل على محمد وآله بدون ذكر على. فإذا أتيت بها حصلت موافقة الحديث الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام أمته بذلك، وحصل مخالفة الرافضة في صيغة الصلاة. نعم، وإن اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا ينكر، مشى عليه العلماء وفيه خير إن شاء الله. إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. نعم، يقول: إن الماء لا ينجسه شيء، قارن بينه وبين الحديث الأول حيث قال: إنه طهور لا ينجسه شيء. وعلى هذا فيكون معنى إن الماء لا ينجسه شيء هو معنى إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأنه إذا كان لا ينجسه شيء فهو طهور، إذ ليس عندنا إلا طهور ونجس كما سيتبين من الحديث. قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. غلب أي تغير الماء به، لأنه إذا تغير الماء به فقد غلب بإيش؟ بالريح، بأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء، ولكن هل يشترط أن تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل أحد، أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا كان غير موسوس؟ الظاهر الثاني، إذا ظهرت ولو لبعض الناس، إذا بشرط لا يكون موسوسا، لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا، لكن إذا ظهرت ولو لبعض الناس ثبت الحكم، كما أن الناس إذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان إيش ثبت الحكم، كذلك هذا إذا وجدنا اثنين أحدهما شمه ضعيف والآخر شمه قوي، فقال الثاني إنه تغير بالنجاسة كفى. والحديث يقول إلا ما غلب على ريح وطعمه، وهذا أيضا المذاق يختلف الناس فيه اختلافا عظيما، من الناس من هو دقيق في مذاقه، لو يتغير الشيء أدنى تغير لعلم به، ومن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز ولا يفرق، إلا إذا كان الشيء فرقه قوي. فالعبرة بإيش؟ بوسط الناس أو بأقوى الناس إذا لم يكن موسوسا. ولونه واضح، وأيضا إدراك اللون يختلف الناس فيه، أليس كذلك؟ من الناس من نظره قوي، ومن الناس من نظره غير قوي، فإذا أثبت أحدهم أنه تغير بشرط أن لا يكون ذا وسواس فإنه يحكم به. وهذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا أنه لا بد أن يتغير الماء بالأوصاف الثلاثة، وهي الريح والطعم واللون، فهل هذا مراد؟ استمع إلى المؤلف يقول: وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فبين في هذه الرواية إيش؟ أنه إذا تغير أحد الأوصاف ثبت الحكم. دليل ذلك قوله أو، وأو هنا للتنويع، بخلافها في رواية ابن ماجه فإنه ذكره بالواو الدالة على الجمع. وعلى هذا فنقيد رواية ابن ماجه برواية البيهقي، ونقول إذا تغير الريح أو الطعم أو اللون بالنجاسة حكم بنجاسته. في هذا الحديث فوائد، منها أن الأصل في الماء الطهارة، وأنه لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير. ومنها تقييد حديث أبي سعيد السابق، لأن حديث أبي سعيد مطلق وهذا مقيد. بماذا؟ بما إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. ومنها أن الأدلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض، لأنها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن نجعلها متفرقة متوزعة فنكون ممن جعلوا القرآن عظيم، بل نقول القرآن يقيد بعضه بعضا ويخصص بعضه بعضا، وكذلك السنة. وهذا أمر متفق عليه، لكن قد يختلف العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب، وإلا فإن العلماء مجمعون على أن الشريعة واحدة، وما أطلق منها في موضع وقيد في موضع وجب اعتباره إيش؟ مقيدا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا ظاهرا بينا انتقل من الطهورية إلى إيش؟ إلى النجاسة. ومن فوائده أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث يسمى طاهر، خلافا لما عليه كثير من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس، فإن كان طاهرا بنفسه مطهرا لغيره فهو طهور، وإن كان نجسا بنفسه منجسا لغيره فهو نجس، وإن كان طاهرا بنفسه ولكنه لا يطهر فإنه يكون طاهرا غير مطهر، ولكن هذا التقسيم أمر مهم لو كان من شريعة الله لكان مبينا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يترتب عليه أمور عظيمة. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الصلاة اللي من أعظم الأشياء. ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا، فلما لم يقع ذلك بل قال إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، علمنا بأنه ليس هناك قسم يسمى الطاهر. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الماء إما طهور وإما نجس وليس ثمة قسم ثالث. نعم. برمائية. نعم. نعم. فإذا وجدناها ميتة في البر فهي حرام، إذا كانت مما يحرم جنسه في البر تغليبا لجانب الحظر. ولهذا قال العلماء إن حيوان البحر ما لا يعيش إلا في البحر. فإذا وجدناها في البحر ما تحرم، أي نعم، تغليبا لجانب الحظر، إلا إذا كانت مما لا دليل على تحريمه فالأصل حل. نعم. ما البحر يعني؟ نعم. ها؟ نعم. ها. الذي أرجعهم إلى ذلك قال بعض العلماء إنه لما كان ماء البحر يختلف عن غيره، يختلف اختلافا عظيما بالملوحة والثقل وغير ذلك، ظنوا أنه لا ألاح. أو يقال إنهم سألوا لا إشكال، لا بدون إشكال، لكن ليطمئنوا. الإنسان ربما يسأل عن الشيء زيادة في الطمأنينة. نعم. ألقوها وما حولها. نعم. إيش؟ إيش؟ لا، في كل ماء، في كل ماء. نعم. إيش؟ هنا عموم الأدلة يجوز أكل السمك ولو تعفن، إلا إذا ثبت طبا أنها تضر فالضار محرم. نعم. لا، احنا ذكرنا أنه هناك أدلة قوية سنذكرها إن شاء الله إذا استكمل الروايات. نعم. هذا سؤال لا بأس أن نذكره، وإن كان سيأتي أحاديث تدل عليه. يعني إذا زال تغير الماء بالنجاسة هل يطهر أو يفرق بين أن يزول بنفسه أو بمعالجة؟ الصحيح أنه يطهر سواء زال بنفسه أو بمعالجة، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء نعم وسواء نضيف إليه مادة تحلل هذا النجس أو لا. وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى زال أثرها أي النجاسة صار طاهرا وحلالا إذا لم يضر. أكثر إزالة، أقوى إزالة. نعم. إيش؟ لا لا لا، هو يقال إن المالح أقوى في إزالة الأوساخ والنجاسة، يقال هكذا، ولكن بالنسبة للحدث هو سواء لا فرق. نعم. أيهن؟ الحيتان يعني؟ أي نعم، يعني لو نقلنا حيتانا وجعلناها في برك عندنا مثلا فالحكم واحد. ولهذا الآن يأتون بالبرك، يأتون بحيتان صغيرة تنمو وتتوالت في البر. نعم اي نعم يصيح على قول الراجح. المحرم يصيد لأن الله صرح في القرآن: أحل لكم صيد البحر وطعامه ومتاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حتى في مكة حتى في مكة. لكن لا، لو كان هناك مثل بحيرة في مكة وفيها حيتان هل تحرم أو لا؟ الصحيح أنها لا تحرم. وبعض العلماء يقول تحرم لأن هذا المكان آمن، آمن لكل ذي حياة، لكن ما فيها جزاء لأن الذي فيه الجزاء هو صيد البر، والصواب أنها حلال. نعم. بعض الناس يروي الزرع بالماء بعد ما تغير في النجاسة. يسقي الماء، يا يسقي الزرع بماء النجس. طيب. وبعض الناس يجعل السماد من عذرة الإنسان. وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحمير. نعم. فما الحكم؟ أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به. أكثر العلماء على أن ذلك لا بأس به. بناء على إيش؟ بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن هذا الماء النجس أو العذرة النجسة إذا شربتها عروق الشجرة استحالت، وهذا صحيح. الصواب أنه لا بأس به. لكن إذا تغيرت الثمرة وظهر أثر النجاسة عليها فحينئذ تحرم. يعني لو فرض أن النجاسة صار لها تأثير قوي على الثمرة وصرت تشم الرائحة من داخل الثمرة مو من خارج، لأنه من خارج قد يكون الهواء ينقل الرائحة إلى الثمر، لكن من داخل فهنا لا تأكلها لأنها خبيثة. نعم. اي نعم، يعني لو وجد سمك ها مثل ايش؟ والله ما ادري. يعني هو يقول يوجد في المياه الحائرة حشرات صغيرة، يعني قصد العلقة مثلا، العلق. نعم نعم. والله ما أدري، هذه تحتاج إلى إلى إلى إلى التأمل. نعم. إيه نعم. لكن هو هل هو ما يأكل الآدمي يعني يعدو من السباع ولا لا؟ صغير لا بأس به، لكن إذا مات ما يحد تغليب الرجال بالحر. ها؟ صغير يعني مرة. ها؟ طيب لكن كبير فهم مما له نفس سائلة، لا بد أن يكون له نفس سائلة. فيها سم؟ طيب لو لو لو أعطيتك تمرة فيها سم تحل ولا ما تحل؟ قل تحل ولا لا؟ ما تحل. السمكة إذا ثبت أن فيها سم ما تحل. هنا المهم الضار محرم، هذا القاعدة. محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد على الوسيلة المقيمة وبعثه مقاما محمودا. أن الماء ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، وعرفتم وجه الدلالة. ثانيا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لقوله لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ورواية البيهقي بالتنويع ريحه أو طعمه أو لونه. طيب، فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فبناء على هذه القاعدة المبنية على الحديث يكون طهورا قل أو كثر. والقاعدة الثالثة أنه إذا تغير أحد أوصافه الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة صار نجسا، صار نجسا لقوله إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. القاعدة الرابعة أن النجاسة التي تؤثر في الماء هي التي تحدث فيه. وعلى هذا فلو تغير ريح الماء إلى ميتة حوله، نعم بميتة حوله، تغير ريح الماء بميتة حوله، فإن الماء يكون طهورا. لأن حديث البيهقي بنجاسة تحدث فيه، وما كانت خارج الماء فإنها ليست حادثا فيه. وقد حكى بعضهم إجماع العلماء على ذلك، أي على أن الماء إذا تغير بالمجاورة من غير أن تحدث النجاسة فيه فإنه يكون طهورا. والقاعدة الخامسة أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة لقوله تحدث فيه، والحادث ليس قديما بل هو متأخر. وعلى هذا فإذا وجدت ماء وشككت هل هو طهور أو نجس فهو طهور، لأن لا يمكن أن ينتقل من الطهورية إلا بنجاسة تحدث فيه، والحدث يكون متأخرا عن القديم. فإن قال قائل بماذا نطهر الماء، يعني إذا عرفنا أنه صار نجسا فبماذا يطهر؟ قلنا يطهر بأي مزيل للطهارة للنجاسة، أي مزيل للنجاسة فإنه يطهر به. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام الشارع قد علق نجاسة الماء بتغير الطعم أو اللون أو الريح فإنه متى زال ذلك صار إيش؟ طهورا بأي سبب، بأي سبب. فمثلا لو أننا أضفنا إلى هذا الماء مواد كيماوية حتى زالت النجاسة، لا طعم ولا لون ولا ريح، فإنه يكون طهورا، يجوز الوضوء به، ويجوز سقطه النخل والزرع، ويجوز شربه إذا لم يكن على الإنسان ضرر في ذلك، لأن الحكم يدور مع علته. كذلك أيضا لو كان مع الرياح والشمس زالت النجاسة بنفسها بدون أي عمل يكون أيضا طهورا، لأن الحكم يدور مع علته. كذلك أيضا لو كانت النجاسة في جانب نرى أثرها في هذا الجانب، اللون أو الطعم أو الريح، لكن بقية الجوانب ما لم تتغير، ثم أخذناها وما حولها مما تغير، بقي الباقي إيش؟ طهورا، بقي الباقي طهورا. وهذا يكون إذا كان الماء خاسرا بعض الشيء، لا مائعا يعني لا طبيعيا، لأن النجاسة لا تمتد في مثل هذه الحال. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. والحديث الذي فيه التفصيل إن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فألقوها وما حولها حديث لا يصح، فالذي في الصحيحين هو أنه قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. ثم إن الغالب في السمن في الحجاز الغالب أنه لا يكون جامدا لأن الحجاز منطقة حارة. على كل حال إذن القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي؟ أنه متى زالت النجاسة بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس. أما مسألة الشرب إذا كانت طهوريته بالمعالجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء، إذا قالوا إنه لا يضر فليشرب لأنه زالت نجاسته. ثم نبدأ بالدرس الجديد. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنا كنت بالأول أعلق تعليق يسير جدا على الرواة والصحابة، مثلا عبد الله بن عمر يقول توفي من مكة ودفن بذي طوى سنة 73 عن 87 سنة، هذا يعني شيء مختصر، لو أنكم فعلتم هذا يكون جيدا. أنا فعلت أيام الطلب بس يبين الإنسان، يبين على الأقل أدنى شيء، الوفاء الولادة والوفاة والعمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. يقول: إذا كان الماء قلتين، القلتان تثنية قلة، فما هي القلة؟ القلة تحمل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المعراج، حيث قال: إن أوراقها كأذان الفيلة، وإن أظنه قال نبقها كقلال هجر، وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء. وكانوا بالأول يبردون الماء بهذه الجابية، أي يضعون، وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب يبرد الماء. إذ القلتان تثنية قلة، والمراد بها قلال هجر. وذكر العلماء أن القلة تسع قربتين وشيئا، قربتين وشيئا. الشيء قالوا يحمل على النصف لأنه لم يبين، فيحمل على المناصف، كما لو قلت لاثنين هذا الطعام بينكما يكون بينهما مناصفة، فإذا لم يتبين القسط فإنه يجعل على المناصفة. طيب، إذا كانت تسع قربتين وشيئا، وجعلنا الشيء بمعنى النصف، كم تكون قلتان؟ خمس قرب، خمس قرب متوسطة. لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. لم يحمل الخبث يعني لم يتبين فيه أثره، هذا المراد بقول لم يحمل الخبث، ويفسره اللفظ الثاني لم ينجس، يعني إذا بلغ هذا المقدار فإنه وإن سقطت النجاسة فيه لم ينجس، لأنه بلغ حدا كبيرا لا تؤثر فيه النجاسة. وهذا الحديث اختلف العلماء في متنه وفي سنده، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن كلاما طويلا حول هذا الحديث، وفيه فوائد عظيمة حديثية لا تجدها في غيره، فمن أراد أن يراجعه ففيه فائدة كبيرة. وذكر تضعيف هذا الحديث من 16 وجها، وكما تعرفون ابن القيم رحمه الله إذا تكلم في المسألة نفسه طويل، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن صحه من صحه من الأئمة، لكن الكلام على الواقع. طيب، فلننظر الآن، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، فهل هذا على عمومه؟ لا شك أنه ليس على عمومه بالإجماع، لأننا لو أخذنا بعمومه لكان ظاهره أنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير، وهذا خلاف الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، وعلى هذا فلا يصح الأخذ بعمومه. واضح؟ ثانيا، له مفهوم، وهو إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا، إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا، وظاهره ظاهر المفهوم أنه سواء تغير أم لم يتغير، وحينئذ يكون مخالفا لحديث أبي أمامة السابق الدال على أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير. ودلالة حديث أبي أمامة على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير دلالة منطوق، ودلالة حديث ابن عمر هذا دلالة مفهوم، والعلماء يقولون إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فإنه يقدم المنطوق، على أن المفهوم يكتفى بالعمل به بصورة واحدة، إذا صدق المفهوم بصورة واحدة كفى. فمثلا نقول مفهومه إذا لم يبلغ قلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ قلتين صار نجسا، فنقول هذا يعم ما تغير وما لم يتغير ويكفي أن نقول إنه محمول على المتغير، وحينئذ نكون قد عملنا بإيش؟ بالمفهوم، عملنا بالمفهوم. والمفهوم كما قال أهل الأصول يكفي في العمل به صورة واحدة. على كل حال، ما دام الحديث ضعيف وعندنا حديث سابق يؤيد أثري ويؤيده الدليل النظري، فإنه لا يعمل به، ويقال إنه إذا بلغ غلتين وحدثت فيه نجاسة فإن غيرته أجيب فهو نجس مطلق، وإن لم تغيره فهو طهور. إذا لم يبلغ قلتين فالحكم كذلك، إذا حدث فيه نجاسة إن غيرته فهو نجس، وإن لم تغير فهو طهور. ولكن لا شك أنه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها أقرب، وحينئذ لا بد أن نسلك سبيل الاحتياط، أن نسلك سبيل الاحتياط، لأنه لا شك أنه لو نزل نقطة صغيرة بقدر عين الجرادة في ماء يبلغ مثل قربة كاملة فهذا يغير أو لا؟ لا يغير ولا يؤثر. فعلى مقتضى هذا الحديث إذا أخذنا بعموم مفهوم يكون نجسا، ولكنه لا يكون نجسا. ولو سقطت نجاسة كبيرة فيما دون ذلك لكان تغير الماء بها قويا قويا. فأنت أيها الإنسان احتط لنفسك، الذي يغلب على ظنك أن النجاسة تؤثر فيه احتط، لا تستعمله إلا لحاجة. وأما الذي يغلب على ظنك أن النجاسة لا تؤثر فيه أو تأكدت أنها لم تؤثر فيه فلا يهمنك أن يكون قليلا أو كثيرا. هذا هو الذي تدل عليه الأدلة والقواعد العامة في الشريعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. لا يغتسل لا ناهية، والدليل على أنها ناهية إيش؟ جزم الفعل بها، لأن لا الناهية تعمل الجزم فيما تدخل عليه من الأفعال، وهي تدخل وإن أخطأت فقوموني، تدخل على الفعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع. لا مضارع فقط أي معنى لا تدخل إلا على المضارع، فهي من علامات المضارع. وكذلك لم لا تدخل إلا على المضارع، فإذا وجدت كلمة دخل عليها لم فهي فعل المضارع. طيب أحدكم في الماء الدائم، أحدكم هذه خطاب للرجال، واعلم أن أكثر خطابات القرآن والسنة موجهة للرجال، لأن الرجال هم وعاة العلم وهم رعاة الأمة، فلهذا تجد أكثر خطابات في القرآن والسنة موجهة إلى الرجال. وقالوا في الماء الدائم، الدائم سيأتي في الحديث الذي بعده أنه الذي لا يجري لأنه ساكن لا يتحرك فهو دائم. وقوله وهو جنوب، الجملة هذه حال يعني في موضع نصب على الحال من أحدكم أي من فاعل يغتسل، يعني والحال أنه جنوب. لماذا؟ لأن الجنوب وإن كان طاهر البدن لكن قد يكون هناك إفرازات خفية بسبب الجنابة لا ندري ما هي، فتؤثر في الماء، تؤثر في الماء، توسخه، تقدره. فلهذا نهي عنه، نهي أن يغتسل الماء الدائم وهو جنب. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها رعاية الشريعة للصحة، رعايتها للصحة، لأن كون الإنسان يغتسل وهو جنب في ماء راكد لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء لا شك أنه سيلوثه وسيكون علة له ولغيره. ومنها شمول الشريعة شؤون الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش، خلافا لمن قال إن الشريعة هي تنظيم العبادة فيما بين الإنسان وبين ربه والباقي موكول إلى الناس. هذا غير صحيح، وهذا يخشى أن يكون من باب الكفر ببعض الشريعة والإيمان ببعضها. الشريعة الشاملة، لكن الناس يختلفون في العلم والفهم. قد يقصر علم الإنسان عن أن الإحاطة بالشريعة، وهذا كثير، وقد يقصر فهمه عما أحاط به من الشريعة فيظن أن الشريعة مقصرة أو قاصرة في هذا الباب. ومن فوائد هذا الحديث تحريم أو كراهة، أو كراهة اغتسال الإنسان وهو جنب في الماء الدائم. من أين يؤخذ؟ من النهي. وقد اختلف الأصوليون في النهي، هل هو للكراهة أو للتحريم، أو يفرق بين ما كان مبناه العبادة وما كان مبناه الأدب والنظافة. فالأول واجب، والثاني نعم، فالأول محرم أنه يكون فيه للتحريم، والثاني للكراهة. قالوا إنما كان النهي للتحريم لأنه في جانب العبادة، والإنسان إنما خلق لإيش؟ للعبادة، فلا بد أن يحققها فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أما الآداب وما يعود للصحة والنظافة وما أشبه ذلك فيحمل على الكراهة. والمتأمل الأحاديث التي ورد فيها النهي يرى أن هذا القول أقرب ما يكون، لأنه يمر بك أحاديث فيها نهي ولم تكن للتحريم، ولا يمكن أن تقول أنها للتحريم، ويمر بك أحاديث تقول أنها للتحريم. فإذا وجد نهي مطلق غير مقرون بما يدل على أنه للتحريم، فأقرب الأقوال في ذلك أن الوسط، أن ما كان شأنه شأن العبادة فهو ما كان شأنه شأن العبادة فهو للتحريم، وما كان للنظافة والآداب وما أشبه ذلك فهو للكراهة. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال في الماء غير الدائم. والماء غير الدائم ينقسم إلى قسمين، قسم يجري الآن يجري كالأنهار والسواقي، السواقي التي تمشي تجري، هذه يتطهر منها الإنسان ولا أشكال في ذلك، سواء جنوب ولا جنوب، فينوي الاغتسال ويغتسل ينغمس فيها. ولكن لا شك أن الذي يجري سوف يتجدد الماء على البدن، فهل نقول كل جرية عن غسلة؟ الجواب نعم، كل جرية عن غسلة. ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني إن الرجل إذا حرك يده في الماء 3 مرات فقد غسلها 3، لأن الماء يتجدد بالحركة. فكذلك أيضا إذا كان الماء يجري فكل جرية تغمر البدن تعتبر إيش؟ غسلة. طيب، والقسم الثاني من الماء غير الدائم الذي هو الآن راكد، لكن نعلم أنه سوف يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخر، كما يوجد هذا في البرك، برك البساتين، تجد البركة الآن مملوءة لا تجريها الآن، لكنه سوف يفتحها من يروس الماء ويوزعها على الحائط ويأتي ماء جديد. هل نجعل هذا من الدائم أو من الجاري؟ هذا من الجاري، هذا لا شك من الجاري، لأن هذا الماء سوف يذهب. إذن ما هو الماء الدائم؟ الماء الدائم ما يكون في الغدران. أتعرفون الغدران؟ ها؟ ما هي الأبار؟ مستنقعات الأمطار. مستنقعات الأمطار هذه نعم دائمة، لأن المطر قد ينزل وقد لا ينزل، وقد يبقى الغدير دائما على هذا الوضع. فهذا لا هو الذي ينطبق عليه الحديث. من فوائد هذا الحديث وهو من مفهومه أنه يجوز الاغتسال من الماء في الماء الدائم عن غير جنابة، عن غير جنابة، كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا كما لو أفاق من إغماء واغتسل غسلا فهذا مستحب. فهل نقول بهذا المفهوم أو نقول المفهوم في التفصيل؟ نقول المفهوم في التفصيل، لأن الإنسان إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة قد يكون جسده ملوثا بأذى، أذى كثير يؤذي الناس برائحته وإن لم ينغمس في الماء، فهذا نقول إنه ينهى عن أن يغتسل في الماء الدائم. لكن نأخذ من هذا الحديث أو من القواعد العامة؟ القواعد العامة في أن الإنسان لا يجوز أن يؤذي المسلمين، وهذا يؤذي المسلمين لأن المفروض أنه في غدير كل من يأتي ويغتسل منها ويشرب منه. فإذا كان في الإنسان وسخ كثير يتغير به الماء حتى يطفو على سطح الماء ما يكون كالدهن من الأذى الذي في الجلد، فهذا لا شك أنه ينهى عنه من أجل أنه يقذره، ويكون هذا داخلا في إيش؟ في القواعد العامة. أما لو كان البدن نظيفا واغتسل فيه من غير جنابة فالحديث يدل على الجواز. ومن فوائد هذا الحديث ذكر الجنوب. فما هو الجنوب؟ الجنوب من لزمه الغسل عن جماع أو إنزال، هذا الجنوب من لزمه الغسل عن جماع أو إنزال. وقد كان كثير من الناس ولا سيما الشباب الذي تزوج أخيرا يظن أنه لا غسل بالجماع المجرد، وهذا خطأ. وينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بين الناس أن الجماع يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، لأن بعض الناس يسألنا له شهر أو شهران أو أكثر لا يغتسل من الجنابة إلا إذا كان هناك إنزال، وهذا خطأ. طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب؟ إشارة إلى قول بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجسا، وبعضهم يقول إنه يكون طاهرا غير مطهر. ونحن نقول الحديث لا يدل لا على هذا ولا على هذا. أما الأول فما أبعد دلالته عليه، كيف يكون نجسا وبدن الجنوب طاهر؟ إن أبا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فانخنس، يعني انسل بخفية واغتسل ثم حضر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقال إن المؤمن إشارة إلى أن أبا هريرة لما فهم أن الجنب لا يجالس الشرفاء والعظماء بين له أنه لا ينجس، إذن لا ينجس وهو جنب. فالقول بأن الماء ينجس قول ضعيف جدا. القول بأنه يكون طاهر غير مطهر من أين ذلك؟ أولا أننا لا نسلم وجود قسم من الماء يسمى طاهر لأنه ما في دليل، وثانيا لو سلمنا هذا أو كان فيه دليل عليه فإن هذا حديث لا يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء إطلاقا، وإنما وجه الخطاب لمن اغتسل، أما الماء فلم يتعرض. نعم. قال وللبخاري لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا فيه خصوص عموم بالنسبة لما سبق. هنا قال ثم يغتسل فيه ولم يقل من الجناب، بل قال ثم يغتسل فيه، لكنه قيد هذا أنه عن الاغتسال بما إذا بال فيه. فقول لا يبولن البول معروف، وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقول ثم يغتسل فيه أي ينغمس، لأن فيه للظرفية والظرف يكون عاما للمظروف. فإذا جعلنا الماء ظرفا لازم من ذلك أن الإنسان إيش ينغمس فيه. طيب إذن هذا الحديث ليس الحديث الأول، لأن الحديث الأول نهي الرجل أن يغتسل وهو جنب، أما هذا فهو نهي الرجل أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه. ولا شك أن هذا النهي موافق للحكمة، لأنه كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب لتتطهر به أو تتنظف به؟ هذا غير لائق، حتى الفطرة والطبيعة تنافي ذلك. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ما سبق في الحديث اللي قبله وهي مراعاة الشرع للصحة وشموله لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ومنها نهي الإنسان أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجعل ثم يغتسل فيه. فيفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري، وهذا المفهوم فيه التفصيل. إذا كان الماء الذي يجري لا يمر بأحد يتلوث بالنجاسة لو أصابه فلا حرج أن تبول فيه، لأن هنا لن تضر أحدا. أما إذا كان الماء سوف ينزل إلى أحد ينتفع به شربا أو طهارة فهنا لا يجوز أن تبول إذا كان يمكن أن يتغير هذا الماء بالبول. أما إذا لم يمكن، مثل إنسان بال في وادي شعيب عظيم أو في نهر، هذا لا يؤثر، لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أو نقل الأسئلة، نعم ايش اي نعم اي نعم يقوم ايش يعني منظف الماء يعيده، لكن هل يطهر؟ يعني هل يزيل النجاسة؟ لا، هذا الفلتر الظاهر انه ينقيه من الاشياء، الشوائب يعني مثلا تراب، اشياء ذرات الرياح وما اشبه ذلك. لا ما اظن، ما يأثر على لونه ولا على طعمه. نعم. أين؟ وهذا اللي قلنا ما يدخل إلا إذا كان يفسد الماء. إذا كان الإنسان في أوساخ كثيرة وانغمس في هذا الماء يتأثر به رائع. المهم إذا كان قلنا ما لم يتأذى به. نعم. لماذا أتيت بهذا السؤال؟ أنا اللي عندي كله مو بالتأييد. كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات و... والله هو الحقيقة لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا الماء الدافق وما أشبه ذلك، لأنه يفتحنا أبواب، خصوصا في الابتدائي مثل في السادسة وما دون. المتوسط يمكن بعضهم قد يحتلم. إيه؟ رماد أن يقول الإنسان ينظر للمصلحة، ينظر للمصلحة. نعم. لا، لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال، والرجال ليس عندهم حيض، وهو بناء على الأغلب فيها كالجنب. نعم. إيش إذا أي؟ أي نعم نعم. لا فليس مكروه، ما في بأس، وهو يجري ها؟ لا لا، هذا أقل أحوال الكراهة، لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح، جاء واحد يبال والثاني يبال والثالث يبال ولو يعني عندك الأرض يا أخي، الأرض أحسن لك ها؟ إيه نعم، نقول نعم لا تبول في الماء. إذا كان إيه نعم، لأنه يقدره عليه، إن كان يستعمله مكروه ليش؟ لأنه خاطب واحد. لكن إذا قلنا الواحد مثلا هذا مباح ما في مانع، وجاء الثاني والثالث وهو مباح، ربما يفعلون هذا. نعم نفس الغسل من الجنابة مطلقة، سواء واحد ولا جماعة. نعم سيأتينا شرح في مسألة البول، إنه ما كملنا شرح. نعم قدير لا ما نغمس فيه، حديث يدل على أنه لا نغمس فيه. إنسان عليه جنابة وحوله غدير، نقول لا تنغمس فيه، خذ بالإناء واغتسل، ولا اجلس عند الغدير وخذ بيدك اغترف واغتسل. ها أين ما هو؟ لا احنا ما جاء الحديث هذا، حديث أبي هريرة ما تكلم عن الماء، يتكلم عن الاغتسال، انه ما يغتسل في الماء. اما نجس او نجس هذا شيء اخر. نعم نعم نعم لان العدد كبير في السباحه ويصفون الماء، يعني يغيرون الماء بعد مده طويله. اي نعم نعم. البول الظهر ياثر فيه، لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه، الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يقول أن أحدكم، هذه لا ناهية، ويبول فعل مضارع منصوب بلا الناهية. إن أخطأت فقوموني. لا ليش؟ مجزوم. لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب، وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا نعم يكون غير مبني، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن، لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل لفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب، لا يقولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه، على الرفع والنصب والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن، لكنها جزمت لأنه لم يتصل بنون التوكيد. ويكون معنى الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين، كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النصب

كل من اجتمع به. يعني قد يكون مثل واحد من الحجاج في ظل شجرة بعيد ولم يحضر الاجتماع. نعم. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في سياق الأحاديث الواردة في كتاب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن حزيمة. كرام الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قول أو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما معنى قلتين؟ الأخ أين؟ قلتين إيش؟ تثنية قل. قل ما هي؟ حاوية الماء تصنع من الفخار يبرد بها الماء، تسمى عندنا فيما سبق ايش؟ الزير. اي نعم. كم مقدار القلة؟ طيب انا قبل المراد بالقلة سمير، أي القلة؟ هي قلال هجر لأنها هي المعودة عنده. طيب كم تسع نجاري؟ القلة، القلة تسع خمس قرى، فتكون القلتان عشر قرى. عشر قراء. لا يا شيخ. القلة الواحدة قربتين وشيء. طيب. القلة الواحدة. القلة الواحدة التسع قربتين وشيئا، فجعلوا الشيء النصف احتياطا، وعلى هذا فيكون تكون القلتان خمس قراء متوسطة. ما معنى قوله لم يحمل الخبث مؤخر؟ ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ ايش؟ طيب اذا نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، وهذا الفائدة انه جاء بالروايه الثانيه. بارك الله فيك. مفهوم الحديث انه لو لكن مفهوم، أنا أريد المفهوم هو المنطق. إذا بلغ قلتين لم ينجس. ها إيه؟ كيف ولم يحمل؟ عرفنا مفهومه بالضبط. صار نجس، تغير أم لم تغير؟ توافقون على هذا؟ طيب عموم يشمل ما تغير وما لم يتغير إذا بلغ قلتين. صالح. نعم. عموم الحديث إذا بلغ قلتين وسقطت في نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير. طيب وهذا منقوض بالإجماع على أنه إذا تغير صار نجسا. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق؟ سامح مقدمة على دلالة المفهوم، وذكرنا أيضا جواب آخر. أن من المعروف في أصول الفقه أن المفهوم يصدق ولو بصورة واحدة. طيب، ما هي الصورة الواحدة التي يمكن أن يصدق بها المفهوم؟ تمام. هذا كله بناء على ايش؟ على صحة الحديث. اما اذا قلنا بعدم الصحة فهذا قد كبينا اياه. وذكرت لكم ان ابن القيم رحمه الله بحث هذا بحثا مستفيضا، بحثا مفيدا لطالب العلم في اصول المصطلح واصول الفقه. طيب، في حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الادام وهو جنب، المراد بالماء الدائع الذي لا يجب. تمام، من فسره؟ من فسره بهذا؟ الرسول. طيب، اذا اغتسل بالماء الدائم من غير جنابه ولكن للنظافه، يحيى لا باس به الشيخ، فظاهر الحديث انه لا باس به. وهل هذا على اطلاقه؟ لا. اذا كان على جسده مثلا النجاسه، اذا كان جسده ملوث بالنجاسه لا يجوز ان يغتسل. يعني عطنا شيء قاعد، يعني يجوز ان يغتسل فيه للنظافه الا اذا كان جسده ملوثا بالنجاسه، بنجاسه او وسخ، فإنه لا يغتسل. طيب، هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة؟ يوجد مسابح حديقة الحدائق الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.